ولذلك أبناؤنا يجب أن يدرسوا هذا الكلام قبل أن يدخلوا إلى عالم الزواج، وإلا فشلوا كما فشل أباؤهم من قبل. المهم سارة واقفة ترى الضيوف لا تمتد أيديهم، ترى زوجها بقراءة وجهه أوجس منهم خيفة، فضحكت. القضية أن سارة في هذا الوقت عندها 86 سنة، وسيدنا الخليل عنده 100 سنة. سبحان الله، كما نفس قضية زوج زكريا عجوز عقيم، نفس القضية. هي ترى سارة أن هاجر المصرية أنجبت لإبراهيم إسماعيل وذهب بهما إلى مكة المكرمة، أما هي فيبدو أن قدر الله عز وجل إنشاء أمة من سلالة الخليل، أن الله عز وجل بشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. سبحان الله. الأمر الثاني نفس قضية سيدنا زكريا، لما سيدنا زكريا تذهب فورا إلى جدة المسيح حنة، حاء نون تاء مربوطة من الحنين يعني ومن الحنان، اسمها هكذا لامرأة عمران. امرأة عمران لما حملت مات عمران والحمل ما زال مستكنا في بطنها. انظر إلى المرأة الصالحة ماذا صنعت. امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله، رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني خالص 100%، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هل من حواملنا أو من حاملات أبنائنا إذا جاز التعبير من نذرت مرة ما في بطنها لله؟ هي تفكر، هي تريده أن يكون مثلا مسؤولا لصا كعمه مثلا، تتمنى هكذا، تتمنى أن يكون طبيبا جشعا كخاله، سبحان الله، تريد أن يكون محاميا نصابا كعمه مثلا، وهكذا سبحان الله. لكن سيدنا زكريا كان يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، لا يحدد على الله، ذرية طيبة، الذرية تكون ولد، بنت، رجل أعمال، حرفي، سبحان الله، لا يصلح في التعليم ولكن يصلح في أمر آخر، مهم ناجح في الحياة، هكذا الإنسان يريد، لا يحدد على الله، لأنت إن حددت على الله تحمل نتيجة تحديدك. اختار ألا تختار، لا تحدد على ربك، دع الله يختار لك. المهم امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. العجيب العجيب أن يعني حنة هذه أم مريم كانت سبحان الله يعني ابنة أختها، سبحان الله، زوجة إسحاق، سيدنا زكريا هو يعتبر ابن خالة سيدنا عيسى، فكان الاثنين حوامل في وقت واحد. لما مريم اختبأت بحملها وهي عذراء، أنا أريد أن أقول الشاهد أن الذي جعل العجوز العقيم، عجوز عقيم يعني مش ممكن تنجب، تحمل، جعل العذراء تحمل، لأن قدرة الله لا يتكلم، رب العباد إذا وهب، لا تسألن عن السبب. أنت عندما تقرأ هذه الآيات وتقول أنا عندي مرض حار الأطباء فيه، انظر إلى العاقر العجوز كيف حملت، وانظر إلى العذراء مريم البتول كيف حملت، فقل إن رب العباد بقدرته الذي هذه القدرة التي جعلت أم سبحان الله عيسى تحمل وهي عذراء، وزوجة زكريا العجوز العقيم التي ما وضعت من قبل وعبرت 80 والتسعين من عمرها تحمل، هو قادر سبحانه أن يفك كربي وأن يشفي مرضي وأن يفتح الباب وأن يعني ييسر للأولاد وأن ييسر للبنات وأن يزيل الهم ويزيل الغم ويريحنا من الظلمة وإلى آخره. فاجعل يقينك بالله من كتاب الله، يعني القصص في القرآن ليس للدردشة، لا، قصص القرآن عبارة عن تثبيت عقيدة سبحان الله. فكانت يعني سبحان الله، زوجة زكريا تقول لمريم أراك حاملا في الرؤية، ومريم مختبئة لا يعرف بحملها أحد، يعني انتبذت مكانا ايه قصية بعيد، لا يتهمها بنو اسرائيل وهم اهل بهت دائما بارتكاب مصيبة كبيرة. سبحان الله، تقول ربما انت حامل يا مريم، مريم تسكت، فتقول ولكنني ارى ان ما في بطني يسجد لمن في بطنك، يعني احتراما وتقديرا. فكان تقدير سيدنا يحيى هذا الانسان العظيم الذي سماه رب العباد عز وجل، سبحان الله اسمه يحيى. طب يحيى يعني لا يموت، والله عندما يسمي من ذاته من عنده فاذا يعني يجب ان يكون قدر الله هو الغالب، فيرزق يحيى بالشهاده ليظل حيا الى ان تقوم الساعه. المهم امراه عمران نذرت ما في بطنها محررا لله، فالذي قدر العجوز العقيم ان تحمل، قدر العذراء باذن الله وبكلمه كن فيكون ان تحمل، فلا يعني تشكك في في في في قدر الله وفي قدره الله. يا صاحب الهم، يا صاحب المرض، يا صاحب المصيبه، دع نفسك دائما على باب الله عز وجل. انا طفت بكم بعيدا في التاريخ، لكن نعود الى ارض الواقع المر، واقول لماذا انت بالله عليك، انا اسالك سؤال مباشر ايها ابني الغالي الزوج، لماذا انت خارج البيت لطيف ثرثار كثير الكلام ودود مجامل، فاذا عدت الى بيتك ما رأت منك زوجتك إلا تقطيب الجبين، تصب الخرس والبكر، سبحان الله كأنما ولدت لا